شافك قلبي يصير بس يشتكي لك. مليت انا مليت عذبني حالي حسبالي مثل الناس عايش عبالي. تزيد بشان قلبه حرف واحد ما قريتي مشكور تردين الصدق خلي نفس اطرك شما تيبوس بي حتى اذكرك. لين بطيبة جابت بس مشاكل قلب صافي جنة جاهل عين صلفة ودمع سايل. انا بدونك ما مرتاح كسر عندي بالجناح بالجناح جرحي صاير بطولي. يمك عشت لحظات ما تنسي هيهات ترك الجرح وهات لهالسبي عالبال ابد ما جرى خاف منك. صرنا الوقت مو كنا ملمومين يا هلي حسدنا يا هلي حسدنا وصابنا بعين. الضحك واقوى والبخير ما بيا كل شيء واني الحزين حرامات بعد ذاك التعب كله حياتي ما فكرت ابد شي يصير بي اني غيراني غلط عمري عود اخضر مثل عودك لا تقول لي كبير الجرح حوالي هالعمر راح قضيته مو مجراح حوالي هالعمر راح انا بجيت من الفرقه انا بجيت مسام مسام مسام وهجار شوف عمري قلبه وفا ما وفا تدري ليش لين انت النفس بيه ولحظة بعدك ما عايش بيرشبت ايدك نزلت نفسي حتى علي قلت عالي يظل وما نزلت شفتني حبيبي شفت غيري ما عوضت حبيبي ولك عمري وحياتي بلا ثمن نهدي طب انت حبيبي وابقى انا ويا كل سنة وانت حبيبي كل سنة وانت غلا يا ضو عيوني وحياتي وتبيه أسهر جنت وينام بس والله ما يلام يلعن أبو الأيام خلتني أحتاجها ما توقعت هالشي وين ما أروح أنا أشوفه شبيه ما جايب دم طيب ما يفارقني لحظ يجي كل يوم بحلم بيدك بيدك تحت سيدك بدل هما ريدك بالسنين راحت هواية تابيت قلت أفرح بالسنين الجاية وين انت واني وين احنا بكل شي مختلفين واحد يضحك ومرتاح والثاني بدموع تقل الناس إذا سئلوك عني شنو عذرك إذا عرفوا بعد كل من خير بهم أويلي يلا حالي حال الراح كل عمر ولا مرتاح ما حد بقى بهاي العين تقدر تعيش الدنيا بدوني تقدر تنزل دمع هيدي جروح ناسيها دوها استعان حالي حال يا حبيبي من رحت وحش البيت حسبي على اللي خان حبي وزمانه ثوب الخداع اليوم شفته بعيوني ما يغيرني زماني اني باقي اني باقي كنت واحد وفالي يعني باقي وفتا وين ربتا وين شوف اش بيها ما بيها عطيك موزين لا تخليني وياك ما قلت لش تنسيني لو ادري تدخوني ما قلت حبيني حسيت شي بي انكسر وزاد بقلعه بالقر اذا تريد الذل بشر بل علي للغالي الزين عقب الليالي اللي مضت عاد اقبل واشوف الدمع ذا العين حيرتني وشعاك عذبتني مش فينا وسوانا كل العالم تحكي علينا مش اسوي لك صير شمعة واضوي لك وتدعي انت علي كل يوم وانا قاعد ادعي يا قلبي انت تعبك بما فات لك انسى حبك كافي انا راح انساك وانت انساني اليوم شفتك ويا واحد ثاني اليوم شفتك ويا واحد ثاني صبرت وياك صبر ايوب ثاني غدرت بيه عليك ادعي بنسيت غروب جوا قلبي والتعب بيان من نبا على روحي لا ما تغيب لحظة واحدة عن بالي راح انضم كل عمرك الحمالي ويا الروح لا تشيل همي وروح ما موت من دونك الله معاك مسموح يصبح بي الهم ويمسي ضليت هو يكره نفسي وعادتك تسكت لو قلت انا احبك بالعادة تسبقني كوني اداوي جروحي جابتني من جروحي شوف اش بيا ما بيا ولا مكاني ما جمالي جمالي بعدك يا الغالي ما ادري ما ادري ايش بلاني شجاني شجاني عبتك شجاني.